لله علم التنزيل للإمام ابن الزي رحمه الله. وصلنا إلى سورة النساء صفحة 80 في نسختي، الآية 77 في النسخ الأخرى. تفضل. بسم الله. قال رحمه الله: الذين قيل لهم كفوا أيديكم الآية. قيل هي في قوم من الصحابة كانوا قد أمروا بالكف عن القتال قبل أن يفرض الجهاد، فتمنوا أن يؤمروا به، فلما أمروا به كرهوه لا شك في دينهم ولكن خوفا من الموت. وقيل هي في المنافقين، وهو أليق بسياق الكلام. متاع في الدنيا، متاع الدنيا قليل، وما بعده تحقير للدنيا يتضمن ردا عليهم في كراهتهم للموت في بروج مشيدة، أي في حصون منيعة. وقيل المشيدة المطولة، وقيل المبنية بالشيد وهو الجص. وإن تصبهم حسنة الآية. البروج في اللغة، في القرآن كم معنى لها؟ هنا إيش معنى البروج هنا؟ شيد. قصور. قصور. هل فيها والسماء ذات البروج يعني إيش؟ النجوم. النجوم. النجوم. إذا في القرآن يأتي معنى القصور ويأتي معنى النجوم. نعم. وإن تصيبهم حسنة الآية، الحسنة هنا النصر والغنيمة وشبه ذلك من المحبوبات، والسيئات الهزيمة والجوع وشبه ذلك. والضمير فيه تصيبهم، وفي يقول للذين قيل لهم كفوا أيديكم، وهذا يدل على أنها في المنافقين، لأن المنافقين لا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم إن السيئات من عنده. قل كل من عند الله رد على من نسب السيئات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإعلام أن السيئات والحسنة والخير والشر من عند الله، أي بقضائه وقدره. فما لهؤلاء القوم توبيخ لهم على قلة فهمهم. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد به كل مخاطب على الإطلاق، فدخل فيه غيره من الناس. وفيه تأويلان، طبعا فيه تأويلان بسبب الإشكال يعني الذي قد يرد. الآن الآية آيتان متتاليتان، الآية الأولى وان تصبهم سيئة، ان تصبهم حسنة يقول هذا من عند الله، وان تصبهم سيئة يقول هذا من عندك، قل كل من عند الله. اللي بعدها ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ففي الأول الله تعالى قال كل من عند الله، وفي الثاني فرق فجعل الحسنة من الله والسيئة. فكيف نجمع؟ هل كل من عند الله ولا الحسنة من الله والسيئة من الناس؟ فالآن المؤلف سيجمع بين هاتين الآيتين. نعم. وفيه تأويلان، أحدهما نسبة الحسنة إلى الله والسيئات إلى العبد تأدبا مع الله في الكلام، وإن كان كل شيء منه في الحقيقة، وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم: الخير كله بيديك والشر ليس إليك. وأيضا فنسبة السيئات إلى العبد لأنها بسبب ذنوبه، لقوله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فهي من العبد بتسببه فيها ومن الله بالخلقة والاختراع. والثاني أن هذا كلام القوم المذكورين قبل، والتقدير يقولون كذا فمعناها كمعنى التي قبلها: من يطع الرسول. هو طبعا الأوضح الجواب الأول، أنها كل من عند الله تقديرا وإيجادا وخلقا، ومن عند الإنسان سببا، السيئات من عند الإنسان والحسنات سببا، فهي السبب من الإنسان، والتقدير والقضاء والقدر من الله سبحانه وتعالى. من يطع الرسول فقد أطاع الله، هذه الآية من فضائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان طاعته طاعة الله لأنه يأمر وينهى عن الله. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي من عرض عن طاعتك فما أنت عليه بحفيظ، تحفظ أعماله بالحساب وجزاؤه على الله. وفي هذا متاركة موادعة منسوخة بالقتال، ويقولون طاعة، أي أمرنا وشأننا طاعة لك، وهي في المنافقين بإجماع. بيت طائفة منهم غير الذي تقول، بيت أي دبر الأمر بالليل، والضمير فيه تقول للمخاطب وهو النبي صلى الله عليه وسلم أو لطائفة: تعرض عنهم، أي لا تعاقبهم، أفلا يتدبرون القرآن؟ حظ على التفكر في معانيه لتظهر أدلته وبراهينه اختلافا كثيرا، أي تناقض كما في كلام البشر أو تفاوت في الفصاحة، لكن القرآن منزه عن ذلك، فدل على أنه كلام الله. طبعا هذه من الأدلة على وجوب التدبر، لأن الله تعالى لا يعاتب على ترك مستحب، لا يعاتب على ترك مستحب سبحانه وتعالى. يعني أقصد أن التدبر لو كان مستحبا لما عاتب الله تعالى الناس على تركه، لأن الله لا يعاتب على ترك مستحب، إنما يعاتب الله تعالى على ترك واجب. فلما عاتبهم وقال أفلا يتدبرون القرآن، دل على أن التدبر واجب. والله تعالى عاد هذا الأمر مرة أخرى في سورة محمد بصيغة أشد، وهي جعل الذي لا يتدبر مقفى القلب، فلا يتدبر القرآن أم على قلوب أقفالها وليس قفلا واحدا، أقفال كثيرة. فمفهوم الآية أن على قدر تدبرك تكسر أقفالك، فالإنسان أقفال قلبه كثيرة، فيحتاج إلى كثير من التدبر حتى تفتح هذه الأقفال. والسياق كما ترون هو سياق في مخاطبة من؟ المنافقين. فإن كان المنافق مأمورا بالتدبر فالمؤمن من باب أولى، أحسن من باب أولى. فهذا السياق يدل على أن يعني وجوب التدبر من عدة أوجه، من جهة المعاتبة، من جهة أنه خطاب للمنافقين في المؤمن من باب أولى. والتدبر ينبغي التنبه، التدبر له شقان، شق علمي وشق عملي. الشق العملي يعني يستوي فيه الجميع، يعني ممكن يكون المتأثر والمتدبر لكتاب الله إنسانا عاديا ومثقفا طالب علم، ممكن الجميع. أما التدبر الشق العلمي فلا يحسنه إلا أهل العلم، لأنه يحتاج إلى مقدمات علمية وإلى تحصيل من العلم لا يكون عند الإنسان العادي. يعني يعرف مثلا دلالات الألفاظ، يعرف علم المناسبات، يعرف علم مقاصد السور، فسيجد بعدها التدبر. لذلك تدبر أهل العلم أوسع بكثير من تدبر عموم الناس، من أجل هذه القضية، لما آتاهم الله تعالى من علم ومقدمات علمية يستطيعون بها أن يعرفوا ما لا يعرفه غيرهم. ومن هنا نعرف يعني أن إطلاق أن تدبر لجميع الناس يعني إطلاق غير دقيق. التدبر العملي لجميع الناس صح، أما العلمي فلا يحسنه جميع الناس. ولذلك أنا صراحة متحفظ على كلمة مثلا سنعمل دورة لتدبر الأطفال أو مش عارف إيش، هذا غير صحيح، لا يحسن تدبر الأطفال. إنما الذي يحصل هو مدارسة وليس تدبر. المدارسة أنك مثلا تطلب من طفل مثلا معاني غريب القرآن، تطلب منها مثلا في الوجه مثلا يحصر الأوامر النواهي، هذا مدارسة، وهي مستوى يعني مبتدئ جدا في موضوع التدبر. أما التدبر فهو العلمي، فهو له أناسه ومتخصصه، وليس كل أحد يحسنه. ففي توسع في هذا المفهوم، يعني مثلا تجد مثلا حلقة نسائية كل موجود فيها مثلا أقرب إلى العوام، ثم يقول هذه حلقة تدبر، نقول لا يحسنون التدبر، لا يستطيعونه. صح في بعض المستويات المثقفة لا بأس، لكن المستوى التدبر المطلوب شرعا هو ليس هذا، يحتاج إلى مقدمات علمية وإلى مستوى من علمي عالي حتى يصل إنسان إليه. يعني المطلوب شرعا العلم وليس العمل، كلاهما المطلوب شرعا، لكن إنسان يعني يراد منه بحسب مؤهلاته. فإن كان عنده علم شرعي زاد المطلوب منه، صار علمي وعملي. إن كان إنسان عادي مطلوب منه عملي. لكن أنا أقصد أن اللي حاصل يعني أنا يعني أخشى أن إحنا ونحن لا نشعر أن يبتذل مفهوم التدبر. مفهوم التدبر مفهوم عميق وعظيم، والله تعالى جعل له معاني كبيرة. فإن يقال مثلا حلقة للأطفال في التدبر، هذا بعيد جدا، ما يستطيع الطفل التدبر. يعني أقصى ما يستطيعه أنه يفهم الكلام، يفهم الغريب، فهذا الذي يحسنه الطفل. إذا مش هو اللي تدبر، أنت اللي تدبر. لكن يعني هم لا يعني يجعلون الفكرة كأن الطفل هو اللي تدبر، هذا غير واقع، يعني ليس واقع، ما عندهش آلة فهم أصلا. يعني بل هو حتى الكلمات الغريبة هذه لولا أن تلقنه إياها هو ما فهمها. والمدارسة ترى بالمناسبة جيدة، يعني ليس خطأ، يعني بالعكس هي مستوى ممتاز في مستويات التدبر الأولى. أنا حتى كتبت فيها يعني ورقة أن المدارسة تقوم على أربعة أركان. أولا يعني بعد قراءة الوجه استخراج غريب القرآن الموجود، ثم بعد ذلك المعنى الإجمالي للوجه، ثم بعد ذلك حصر الأوامر والنواهي في الوجه، ثم بعد ذلك حصر الهدايات، هدايات قلبية جوانب الإيمانية الجوفية. فيكون مثلا مهمة المدرس في الحلقة هو السؤال عن هذه الأسئلة الأربعة. يبدأ مثلا الوجه يقرأ، ثم يقول هل في كلمة صعبة؟ يقول والله كذا مثلا، يلا يا شباب شو معنى أخمصة؟ فيستثير الجميع بهذه الطريقة، فهو يجيب على غريب القرآن أول شيء. بعد ما يخلص يبدأ بها مقطع مقطع، ما معنى يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته، فيشرح لهم المعنى الإجمالي. بعدين يقول لهم هل هناك أوامر في أو نواهي في هذا الوجه، فيحصرون الأوامر والنواهي. ثم ينتقل على في الأخير للهدايات، هل هناك فائدة، هل هناك. هذا مستوى من التدبر ممتاز، لكنه ليس هو التدبر اللي أقصد يعني العلمي التخصصي الدقيق. شيخ، إذا قال القائل الآية عامة كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليدبر آياته، صحيح. لذلك أنا قلت أن التدبر العملي يدخل في هذا العموم، يدخل في هذا العموم، لأن مطلوب الإنسان يتأثر، مطلوب الإنسان أنه يفهم، مطلوب الإنسان. لكن ليس تدبر بهذا الطريقة. يعني تدبر يا جماعة حقيقة في مستويات يعني غاية في الصعوبة. يعني مثلا من أعظم أبواب التدبر دلالات الألفاظ قاعدة، عشان تفهمها لابد تقرأ أصول فقه، علم أصول فقه تفهمه، ثم بعد ذلك تطبق من دلالات الألفاظ في علم أصول الفقه على دلالات القرآن، ثم تبدأ بيعني بالاستنباط وكذا. يعني مثلا اليوم قرأنا في سورة الإنسان يطوف عليهم ولدان وخلدون إذا رأيتهم حسبتهم إيش؟ لؤلؤا منثورا. يقول ابن القيم لاحظ الآن التدبر أخذه من دلالات الألفاظ، من دلالات الأولى، قال إذا كان هذا جمال الخدم فكيف بجمال المخدومين. هذا يعني استنباط عميق جدا. يعني إذا كان الخدم در منثور، فحال المخدومين لا شك أجمل وأفضل. في صحيح البخاري يقول ولا نصيفها على رأسها حور خير من الدنيا ما فيها. يقول ابن رجب في فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب قال إذا كان هذا حال النصيف فكيف حال لابسته. يعني هذا أيضا استنباط عالي جدا، يعني لا يمكن أن. فأنا أقصد أن هذا في بعض المستويات يعني غاية. مثلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فقال الشافعي ما حجب هؤلاء بالسخط إلا وسيراه المؤمنون بالرضا. هذا أخذ من إيش؟ دلالة المفهوم المخالفة. لازم هذه بلا تدريب عشان راح يتعلم عليه. يقول ابن كثير وهذا استنباط بديع من الشافعي رحمه الله. فلا يمكن مثلا تأتي مستويات مثل هذه التي استنبطت الشافعي وابن القيم ثم تجعلها نفس المستوى مع طفل. الطفل له مستواه وله هذا، وشيء جيد للإنسان يعني يعلمه ويدربه، لكن التدبر معنى أعمق بكثير من ذلك. وإن عرضت لأحد شبهة وظن اختلافا في شيء من القرآن فالواجب أن يتهم نظره ويسأل أهل العلم ويطالع توالفهم حتى يعلم أن ذلك ليس باختلاف. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، قيل هم المنافقون، وقيل هم قوم من ضعفاء المسلمين، وقيل قوم من ضعفاء المسلمين كانوا إذا بلغهم خبر عن السرايا والجيوش أو غير ذلك أذاعوا به، أي تكلموا به وشهروه قبل أن يعلموا صحته، وكان في إذاعتهم له مفسدة على المسلمين مع ما في ذلك من العجلة وقلة التثبت، فأنكر الله عليهم ذلك. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي لو ترك هؤلاء القوم الكلام بذلك الأمر الذي بلغهم وردوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر وهم كبراء الصحابة وأهل البصائر منهم لعلمه القوم الذين يستنبطونه أي يستخرجونه من الرسول وأولي الأمر. طبعا أولي الأمر يطلق في الشرع على الأمراء وعلى العلماء، وهي تختلف بحسب السياق، لكن هنا مثلا ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه، هذا يدل على أن الأمر هنا العلماء ولا الأمراء؟ العلماء، لأنهم الذين يستنبطون. فالذين يستنبطونه على هذا طائفة من المسلمين يسألون عنه الرسول صلى الله عليه السلام وأولي الأمر، وحرف الجر في قوله يستنبطونه منهم لابتداء الغاية وهو يتعلق بالفعل، والضمير المجرور يعود على الرسول وأولي الأمر. وقيل إن الذين يستنبطونهم أولو الأمر كما جاء في الحديث عن عمر رضي الله عنه أنه سمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه فدخل عليه فقال أطلق نساءك؟ فقال لا، فقام على باب المسجد فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطلق نساءه، فأنزل الله هذه القصة. قال وأنا الذي استنبطته. فعلى هذا الذي يستنبطونه الذين يستنبطونه هم أولو الأمر، وضمير المجرور يعود عليهم ومنهم لبيان الجنس، واستنباطه على هذا هو بسؤالهم عنه النبي صلى الله عليه وسلم أو بالنظر والبحث، واستنباطه على التأويل الأول هو بسؤال الذين أذاعوه للرسول صلى الله عليه وسلم ولأولي الأمر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته أي هداه وتوفيقه أو بعثته أو بعثه للرسول وإنزاله للكتاب. طيب الآن بس التوضيح، المؤلف يقول منهم استنبطونه منهم، فيها وجهان. الوجه الأول أنها لابتداء الغاية، يعني وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، فالذين أذاعوه يقوم أولو الأمر اللي هم علماء فيستنبطونه منهم، يعني يذهبون إليهم إلى هؤلاء الذين أذاعوه فيسألونهم لما ما هذا الموضوع، ما هو الخبر، فيستنبطون حقيقة الأمر وكنهه منهم. وضحت الأمن منهم. المعنى الثاني إذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به، ناس أشاعوا، فأولو الأمر وأهل العلم يستنبطونه منهم، يعني ليس من هؤلاء، إنما يستنبطونه أنفسهم نوعان، نوع يستنبط ونوع لا يستنبط، فسيقوم الذين يستنبطونه من أولي الأمر بمعرفته وبيانه وبيان وجهه. واضح؟ إذن منهم إما تعود على في القول الأول على الذين أذاعوا، أو تعود على أولي الأمر في المعنى الثاني. التثبت وبيان حقيقة الأمر، يعني فاستنبطه أخرجه من أصله قريب من هذا المعني. أيوة. والخطاب في هذه الآيات للمؤمنين إلا قليلا أي إلا اتباعا قليلا فالاستثناء من المصدر، والمعنى لولا فضل الله ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا في أمور قليلة كنتم لا تتبعونه فيها. وقيل إنه استثناء من الفاعل في لاتبعتم أي إلا قليلا منكم، وهم الذين كانوا قبل الإسلام غير متبعين للشيطان كورقة بن نوفل. والفضل والرحمة على هذا بعث الرسول وإنزال الكتاب. وقيل إن الاستثناء من قوله أذاعوا به لا تكلفوا. إذن عندنا أيضا الاستثناء له معنيان، يعني ولولا الفضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، إما قليل يعود على المتبعين يعني إلا قليلا منكم لم يتبعوا الشيطان، أو لاتبعتم الشيطان في كل شيء إلا في أمور قليلة لم تتبعوا فيها. واضح؟ فقليلا محتمل أنه يعود على الأعمال التي لم يتبعوا فيها الشيطان، ومحتمل يقول يعود على العامل، فهناك عاملين قلة لم يتبعوا الشيطان. قال مثلا ذكر مؤلف منهم هنا ورقة بن نوفل وأيضا غيره مثل زيد بن عمر بن نفيل، كانوا معنوا في الجاهلية ولم يأتي وحي لأنهم كانوا على هدى. أبو ذر رضي الله عنه كان أيضا على التوحيد. نعم. لا تكلف إلا نفسك. لما تثاقل بعض الناس عن القتال قيل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم أي إن فردوك فقاتل وحدك فإنما عليك ذلك، وحرض المؤمنين أي ليس عليك في شأن المؤمنين إلا التحريض، عسى الله أن يكف عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. قيل عسى من الله واجبة، والذين كفروا هنا قريش، وقد كفهم الله بهزيمتهم في بدر وغيرها وبفتح مكة، وأشد تنكيلا عقابا وعذابا شفاعة حسنة هي الشفاعة في مسلم لتفرج عنه كربة أو تدفع مظلمة، أو يجلب إليه خير والشفاعة السيئة بخلاف ذلك. وقيل الشفاعة الحسنة هي الطاعة والشفاعة السيئة هي المعصية والأول وأظهر. والكفل هو النصيب. طبعا الشفاعة شفاعة هي التوسط يعني أو من من من أفضل التعريفات قالوا جلب الخير للغير. جلب الخير للغير هذا الجلب الخير إما بدفع مضرة أو بتحقيق مصلحة له، فأنت على كل حال هذا تسمى شفاعة. لكن الله تعالى اشترط شرطا فقال من يشفع شفاعة إيش حسنة. إذن هناك في هذا نفهم أن هناك شفاعة سيئة، والشفاعة السيئة هي كل شفاعة أدت إلى إسقاط واجب أو فعل محرم. فمثلا لو واحد شفع لرجل ليتجاوز حق غيره أو ليقدم على غيره الذي هو أحق به أو ليعطيه ما لا حق له به، مثل ما تحصل ما يسمى هنا الواسطات مثلا وكذا، فهذه من الشفاعة السيئة. أما الشفاعة الحسنة فلا، هي رجل مثلا سيدفع عنه ضرا أو سيجب له نفعا هو يستحقه. أحيانا بعض الناس يكون حقه لكن غير قادر على أخذه فيعينه عليه، فمثل هذا يعني لا شك بحسنه يعني. لذلك الله تعالى مدحه هنا قال ما يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، له فضلها وله نصيب منها واجرها. نعم يقول عليه الصلاة والسلام اشفعوا تؤجروا. الآن سيذكر المؤلف يعني هو الكفل نفس معنى النصيب أيوة، لكنه يعني جرت العادة أنه يذكر في سياق الشر، يقال مثلا من عمل شرا فكفله عليه، كأنه شره عليه. وهذا يستخدم كثيرا يعني في اللغة العربية، تستخدم بعض الكلمات في الخير وبعض الكلمات في الشر. كنا قريبا قرأنا أنا والشيخ محمد إيش المطر مثلا سن القتل قابل إيش حديث كفلها أيوة. من سن القتل أحسنت على ما تقتل نفس مسلمة إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. فيستخدم المطر مثلا، المطر يستخدم كثيرا في سياق الشر والغيث في سياق الخير، مع أنها قريب من نفس المعنى. نعم. مقيتا قيل قديرا وقيل حفيظا وقيل الذي يقيت الحيوان أن يرزقهم القوت، فحيوا بأحسن منها وردوها، معنى ذلك الأمر برد السلام وتخير بينها. هذا معنى لطيف ترى يا إخوان، يعني المقيت اشتقاق من القوت، والقوت هو الرزق، فالمقيت يعني الرازق سبحانه وتعالى، وإن كان معاني أخرى صحيحة أيضا والحافظ والقدير، لكن من أقربها خصوصا الاشتقاق لأن المقيت هو الرازق. والتخير بين أن يرد بمثل ما سلم عليه أو بمثل ما سلم عليه أو بأحسن منه، والأحسن أفضل، مثل أن يقال له سلام عليك فيرد السلام ويزيد الرحمة أو يزيد الرحمة والبركة. ورد السلام واجب على الكفاية عند مالك والشافعي. وقال بعض الناس وفرض عين واختلف في الرد على الكفار، فقيل يرد عليهم لعموم الآية، وقيل لا يرد عليهم، وقيل يقال لهم عليكم حسب ما جاء في الحديث وهو مذهب مالك، ولا يبتدؤون بالسلام ليجمعنكم جواب قسم محذوف. لكن هل يجوز الابتداء بالتحية للكافر؟ مش سلام يعني كيف أصبحت صباح الخير، يجوز يعني يجوز الابتداء بالتحية، لكن لا يجوز الابتداء بالسلام، يعني ما تبدأ لا تقول السلام عليك، لكن صباح الخير كيف الحال كذا يجوز. أن السلام في إعطاء أمان شيخ. بالضبط، السلام يعني إعطاء أمان، وفي أيضا يعني إلقاء شرعي يعني، فهو يحتاج إلى من يستحقه يعني. ليجمعنكم جواب قسم محذوف وتضمن معنى الحشر، ولذلك تعدى بإلى، ومن أصدق لفظه استفهام ومعناه لا أحد أصدق من الله.